بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنادى: يا بني كعب ابن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء عن صحابة آخرين، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وغيرهم. الصواب هنا يا فاطمة بنت. قوله هنا: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. يدخل في الأقربين الأرحام، فأقرب الأقارب إلى الشخص أبوه وأمه وأولاده الذين هم من صلبه، فأولاده من صلبه. كما سمعت هذه الأقارب الأصول، الآباء والأمهات أصول، والأولاد فروع، وما بعدهم تسمى بالحواشي. فعلى كل يدخل في الأقربين ذو الأرحام. وقوله هنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية تفيد أن من صلة الرحم الدعوة، أن من صلة الرحم دعوتهم إلى الدين إن كانوا غير مسلمين، وإلى التمسك به إن كانوا مسلمين غير متمسكين. فهذه من المهمات الكبيرة، أن يجعلها الشخص من صلة الأرحام، لأنه يشفق على رحمه، يشفق على رحمه، ويرجو له النجاح، ويحب له السلامة والقبول عند الله. على كل إن قال البخاري رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم. صلة الرحم واجبة، فريضة معلومة من الإسلام، من الكتاب والسنة والإجماع. والأدلة كثيرة، ستمر علينا بابا بابا. من القرآن والسنة ومن الإجماع قد نص الإمام القرطبي رحمه الله قال اتفقت الملة على وجوب صلة الأرحام، ونص على هذا الإجماع القاضي عياض وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. صلة الرحم، الصلة ضد القطيعة، وصل الشيء معنى أنه يصله بغيره، والفصل ضد الهجر، فالصلة تعني عدم قطيعة الرحم. لا إله إلا الله. وصلة الأرحام كما قال النووي رحمه الله قال هي الإحسان إلى الأرحام على حسب الواصل والموصول، هي الإحسان إلى الأرحام بحسب حال الواصل والموصول، وهذا تعريف جيد. وقال النووي أيضا قال العلماء حقيقة صلة الرحم العطف عليهم والرحمة بهم، حقيقة صلة الرحم أو الأرحام قال العطف عليهم والرحمة بهم. مفهوم يا رجال؟ مفهوم صلة الأرحام أنها كما سمعت العطف والرحمة بهم والإحسان إليهم حسب ما أمكن. وقال بعض العلماء في تعريف صلة الرحم إيصال الخير إليهم ما أمكن ودفع الشر عنهم ما أمكن، يعني هذه صلة الأرحام أن يصلهم الشخص بالخير ما أمكن وأن يدفع عنهم الشر ما أمكن. هذا من جملة التعاريف لصلة الرحم. وهنا كلام جيد ذكره صاحب هذا الكتاب نقلا، قال العلامة السفاريني، ايش سمعت يا ولد؟ قال العلامة السفاريني نقلا عن البلباني، هذا البلباني هو محمد بن بدر الدين الخزرجي المشهور بالبلباني من علماء الحنابلة، قال واعلم، انتم معي يا رجال؟ انتم معي الليلة؟ معاظم انتم معي الليلة؟ قال واعلم ان المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم اكثر من غيرهم لاجل قرابتهم وتأكيد المبادرة إلى إصلاحهم إلى صلحهم عند عداوتهم والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم وتقديمهم في إجابة دعوتهم والتواضع معهم في غناه وفقرهم وقوته وضعفهم ومداومته مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وفي معناها الهدية ونحوها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهم هذا الكلام؟ هذا الكلام فهم؟ هذا الكلام فهم؟ أظن أن بعضكم ما فهمه، وأن بعضكم لم يقبل على الانتباه جيد. هذا الكلام مهم، وينبغي أن يركز على الجمل والعبارات، لأنها مختارة لحسب الحاجة والأدلة الشرعية ومقتضى الحال، ومقتضى الحال. إذن سأعيد عليكم الكلام، والمطلوب الانتباه أكثر. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المراد بصلة الرحم موالاتهم، مفهوم يا رجال صح؟ قال: ومحبتهم، مفهوم أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم، لأنهم مسلمون مؤمنون، وإلى جانب هذا قرابة، قرابة. قال: ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم. لو نشب بين الشخص وأحد أرحامه اختلاف جر إلى شحناء وبغضاء، المطلوب السعي في المصالحة وعدم بقاء الاستمرارية في العداوة. المحاكم ربما وجدت فيها الكثير والكثير من بينهم شرائع وقضايا وهم أرحام، وما هذا إلا بسبب البعد عن صلة الأرحام كما شرع الله، البعد عن صلة الأرحام كما شرع الله. قال: وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والاجتهاد في إيصال كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم. سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم الآن؟ ايش سمعتم الآن؟ هاتوا هاتوا. والاجتهاد في إيصال كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم. من كان فقيرا من الأرحام يحرص على إعطائه المال حسب الحال، حسب الحال. فالذي حاله ميسورة المطلوب أن يعطي ويبذل من المال لرحمه حسب يسر وحسب حاجة رحمه. قال: والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، مثلا عند حصول مشاكل وأمور، قضايا موت، قضايا عرس، قضايا كذا، يبادر إلى التعاون والخدمة حسب ما يتيسر ذلك، إن كان ميسرا فذاك. قال رحمه الله: ومراعاة جبر خاطرهم، يعني ولو تغاضى عن شيء من حقه، ولو تنازل عن شيء من حقه من مال من كذا، من أجل بقاء الصلة، من أجل بقاء الصلة. قال: وتقديمهم في إجابة دعواتهم، إذا دعوا للعرس للولائم لكذا يعني يبادر، والتواضع معهم في غناه إن كان هذا صاحب الرحم غنيا وهم فقراء، يتواضع لهم، يتواضع لهم لا يتكبر عليهم. قال: وقوته وضعفهم، والتواضع معهم في غناه وفقرهم، وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، يعني يكون معهم على السداد والرشاد ومحبة إصلاح حالهم دين ودنيا، دين ودنيا. قال والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وفي معناها الهدية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله العون، نسأل الله العون. ما أعظم الحقوق في الإسلام، الحقوق في الإسلام. قال هنا يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. هؤلاء من عشرة النبي وأقاربه الذين دعاهم وناداهم، وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول نادى صفية بنت عبد المطلب وغير ذلك، ونادى بلفظ يا معشر قريش. هؤلاء قومه عليه الصلاة والسلام، فقال أنقذوا أنفسكم من النار. هذا في باب الإنذار والتحذير من غضب الله وسخطه إذا بقي الشخص في معصية الله. ثم قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. هذا من صلة الرحم، التعليم للأرحام، تعليم الدين، النصح لهم، كذلك أيضا الصبر عليهم في إصلاح أمور دينهم. هذا من أعظم الصلة، هذا من أعظم الصلة. قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. الناصح الأمين الذي يخوفك بالله ويذكرك بما لك وما عليك عند الله عز وجل ويربطك بالله، لا يخوفك بشيء من أجل مصلحته، ولكن من أجل مصلحة نفسك أنت، من أجل نجاة نفسك أنت. الرسول يقول لفاطمة إني لا أملك لك من الله شيئا، أي لا قدرة لي على المغفرة لك وعلى النجاة يوم القيامة. الأمر بيد الله، الله غيور، الله هو الذي له الأمر كله. فالمطلوب أن الشخص يصلح ما بينه وبين الله، غير أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، أي لكم رحم سأصلها وليس لي من الأمر شيء. طيب باب صلة الرحم، إيش عنوان الدرس الآن؟ باب صلة الرحم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. سؤال كبير وطلب عظيم. هو أعرابي من سكان البوادي، لكن بعض الأعراب عندهم من سلامة الفطرة، عندهم من سلامة الفطرة ما تحس أنه أحسن من كثير من أهل الحضر. قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وهذا عند البخاري ومسلم. لا إله إلا الله. المهم الأدلة كثيرة في صلة الأرحام، ونسمع منكم ما تعرفون من الأدلة في القرآن الكريم التي تدعو إلى صلة الأرحام وتحذر من قطع الأرحام. هات هات هات هات قم. بارك الله فيك، لكن ما فهمت سؤالي صح؟ إيش كان سؤالي؟ إيش سؤالي؟ قلنا نتدارس ونسمع منكم ما ورد في القرآن من الآيات في صلة الرحم، إما أمرا بذلك أو نهيا عن القطيعة. صح يا رجال؟ أم قال الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم قم. بارك الله فيك. قال الله مادحا المؤمنين المتقين والذين يصلون ما أمر الله به إيش؟ أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن جملة ما أمر الله به أن يوصل صلة الأرحام. كلام استدلال في محله، استدلال في محله. أعد الآية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أين الشاهد؟ كل آية فيها إيتاء ذي القربى يدخل في ذلك الأرحام، لأنهم من أقرب الناس إلى الشخص، من أقرب الأقارب إليه. هذا من باب استدلال عام. بقي شيء؟ من رفع يده قم. الحمد لله الحمد لله. قال الأخ قال الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدلال في محله. هذا ما يتعلق بالإرث، أنهم مقدمون على من كان بعيدا عنهم وليس من الأرحام. هاتوا يا رجال هاتوا يا رجال قم. قال الله في الكفار والفجار، قال الله في الكفار والفجار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيضا قم. وإيتاء ذي القربى قد ذكرنا يعني استدلالا عاما أو قاعدة عامة، أن كل آية فيها إيتاء ذي القربى أن كل آية فيها إيتاء ذي القربى فالأرحام داخل في هذا اللفظ. ها أيضا من رفع يده قم. قد ذكروا الآية قبل قليل وتلوتها ما شاء الله، عندك سمع قوي ولا ضعيف؟ ها من رفع يده من رفع يده من بقي عنده شيء قم. أين الشاهد؟ أهليكم. ما المراد بالأهل هنا؟ الأهل كثيرا ما يطلق على الزوجة أو الزوجات والأولاد، على الزوجة والزوجات والأولاد. طيب فما فيها دليل فيما نحن فيه. قم. هذه قد قرأناها، أصل درس الليلة أصل درس الليلة قم. قد ذكروها ها عند غيره بقي شيء ما أذكر الآن يعني آيات أخرى، لكن نكتفي بهذه الآيات. الإمام البخاري رحمه الله أورد أحاديث ما شاء الله لا بأس، وسنضيف ما تيسر لنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، قالت: مه، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فلك فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قوله هنا: خلق الله عز وجل الخلق معروف، فلما فرغ منه قامت الرحم. الذي يظهر المراد هنا بالرحم النفس، هذا يعني الرحم الإنسان بنفسه وجثته، ليظهر ما هو المطلوب هذا، ولكن النفس قامت بين يدي الله وقالت هكذا. وقد يقال: متى كان هذا؟ الله أعلم. لا مانع أن يكون هذا عندما مسح الله ظهر آدم فسقطت منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فاستنطق الله الأنفس: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي أنت ربنا. فهذا الخطاب كان للأنفس قبل أن يخلق الله الأجساد، إذن المخاطبة لله هنا هي النفس دون الجسد. قال: فقالت: مه، هذه اللفظة يراد بها يعني الاستفهام. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قد جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث تحت العرش يقولن لله عز وجل: إنا بك. الأمانة تقول: إني بك لا أخان، والنعمة تقول: إني بك لا أكفر، والرحم تقول: إني بك لا أقطع. والحديث ضعيف. قالت: مه، قال: هذا مقام العائد بك من القطيعة. العائد أي الملتجئ والمستجير. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ سمعتم يا رجال، سمعتم إيش عطية الرحم من قبل الله عز وجل؟ أن أصل من وصلك. واصل الرحم ينبغي أن يجعل هذه العبارة وهذه الجملة يعني أن يجعلها في محل الاعتبار التام، أنه إذا وصل رحمه هو من أجل أن يصله الله، فافرض أن الرحم هؤلاء ما ألقوا له بالا، لا شكروه ولا أثنوا عليه ولا رحموه ولا، لكن الله يصله. ولأن يصلك الله خير لك من أن يصلك أهل الدنيا كلهم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وأقطع هذه كلمة مخيفة، كلمة مخيفة، وأقطع من قطعك. قطع الله شديد، قطع الله رهيب، أن يقطع رب العالمين من قطعها. يخاف الإنسان من أن يقطعه الله. قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس وليلة جمعة وليلة جمعة، قال: فلا يقبل الله عمل قاطع، فلا يقبل الله عمل قاطع. هذا من القطع، هذا من القطع الإلهي، أن الله عز وجل لا يتقبل منه عمله ويترك قبول عمله حتى يصل رحمه، حتى يصل رحمه. كذلك أيضا عندنا حديث أبي بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر، أكمل، ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله، أكمل، لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. إذن هذا من القطع، أن يقطع رحمته وينزل عذابه على العبد. هنا قطع مغفرة وقطع رحمة كما سمعت، وربما يكون في قطع هداية، في قطع هداية عن العبد إلى غير ذلك. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. إذن الرحم من معها؟ الرحم من معها؟ هات يا رجال. الله إذا قطعت، والواصل من معه إذا وصل؟ والواصل إذا وصل من معه؟ الله. إذن فزنا ورب الكعبة، فزنا ورب الكعبة عند أن يكون الله معنا، عند أن يصلنا بما عنده من أنواع الخيرات ومن أنواع البركات والعطاء في الدنيا والآخرة. قال ربنا: فذلك لك، فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عندنا سؤال: ما حال حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع، أي قاطع رحم. السؤال: ما حال هذا الحديث؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ الحديث ضعيف لكن معناه صحيح من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. فهنا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن قد يستفاد من أدلة أخرى أن قاطع الرحم تقطع عنه الرحمة من الله عز وجل. عندي سؤال: ما هو أدنى صلة الرحم؟ ما هو أدنى صلة الرحم؟ من رفع يده؟ هات. قال بعض العلماء: أدنى صلة الرحم السلام، أنه إذا لم يجد ما يصل به إلا السلام أو تعسرت أمور فذلك من الصلة. السلام من الصلة، السلام على الرحم يعد من جملة صلتهم. الدعاء لهم، الدعاء لهم، عندي سؤال. الرحم الكافر، الرحم الكافر كيف تكون صلته؟ الشخص عنده أخت كافرة أو عمه أخت أبيه كافرة أو ما أشبه ذلك، فكيف تكون صلتها؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ من رفع يده؟ قال يدعوهم الإسلام. كلام جيد. طيب ما أجابوك؟ دعوت دعوت دعوت ما أجابوك الإسلام، ماذا تعمل؟ أهدى لهم ما قبلوا، إيش يسوي؟ تمام، يتسبب في هدايتهم بما يستطيع. كلام جيد. أفرض أنه وصل معهم إلى باب مسدود من باب هداية، وما هداية، ما قبلوا، كفار، إيش يفعل معهم؟ تنتهي الصلة ولا يبقى منها؟ ها؟ قال يستمر يدعو لهم. كلام جيد كلام جيد. فإذا لم تجدي الوسائل من هدية، ضيافة، كذا، فنصيحة، ما أجدت فيهم، يبقى أنه يدعو لهم بالهداية. الهداية بيد الله، متى أنزلها الله اهتدى من أنزلها الله عليه. هذا كلام جيد، وهذا يعد من استمرارية صلة الرحم، هذا يعد من استمرارية صلة الرحم. وهذا الدعاء ليس بلازم، لكن هذا من باب الإحسان وإتمام الإحسان ومواصلة الصلة فيما هو من باب أفضل، وإلا لو تركهم بالكلية. وما دعا لهم باعتبار أنه أيس منهم، ما عليه شيء ما عليه شيء. وكذلك أيضا إلى جانب أن يدعو لهم بالهداية، أنه يراقب الفرص والأحوال المناسبة لتجديد دعوتهم إلى الإسلام. عندي سؤال يجيب عنه عبد الرحمن. قم يا عبد الرحمن قم. السؤال: شخص عنده رحم كافرة، هل يعطي لهم أموالا من باب الصلة؟ هل يعطي لهم أموالا باعتبار حاجتهم من باب الصلة والصدقة عليهم أم ماذا؟ يعني يعطي لهم الأموال من باب تأليفهم، لا من باب يعني أن هؤلاء يستحقون الأموال كما يستحقها أهل الإسلام فيعطي لهم وينوي هكذا من باب التأليف لهم والتقريب لهم إلى الدخول في الإسلام. كلام جيد، صلحك الله. ها سؤال آخر عند الذي يضحك، عندك الذي يضحك، قم قم قم قم، يعرف نفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش درسنا الليلة؟ إيش درسنا الليلة؟ إيش قال؟ إيش قال؟ وجوب صلة الرحم. أصاب أصاب. السؤال عندك: إذا كان عندك رحم فاجرة، ماذا تعمل معها؟ أو أرحام فجرة فجر، ما هم كفرة، فجر. ماذا تصنع معهم؟ تقطع صلتك بهم باعتبار أنهم فجر، أم تصلهم؟ إيش قال؟ تصلهم وتقدم لهم النصيحة. وبعد وصلتهم ونصحتهم ما قبلوا منك، ماذا تصنع؟ إشقال. لا إله إلا الله، يعني حاول على أنه متى وجد فرصة لنصحهم نصحهم حسب الفرص والدواعي والأحوال، هذا أحسن. بعض العلماء قال إذا كان الأرحام فجرة أو كفرة فصلتهم قطعهم، وهذا الصحيح خلافه، الصحيح خلاف هذا، بل من صلتهم ما سمعتم قبل قليل أن هذا من الصلة، والحمد لله. وماذا سيخسر الشخص لو كان يعني حريصا عليهم من باب تدين وتعبد وحب لهم، حب للخير أن يكون فيهم. بارك الله فيك. الأرحام على قسمين: أرحام محارم للشخص، الرحم على قسمين: رحم محرم للشخص، فهذه الرحم هي التي وردت الأدلة في وجوب صلتها، والصلة لا بد منها حسب الحال وحسب ما يستطاع. رحم ليست محرما للشخص، ومعنى محرم أنه لا يجوز له أن ينكحها، ومحرم ليست محرم، ورحم ليست محرم للشخص، أي يجوز له أن يتزوجها كبنت العمة والخالة والخال وهكذا. فهذا الصنف الثاني من الأرحام يعني ليست صلته متعينة كمثل الصنف الأول. الصنف الأول لا يختلف أهل العلم أنه المعني في كل الأدلة الواردة. الصنف الثاني يدخل في ذلك ويكون الأمر في صلته يعني ليس على الوجوب والتأكيد كمثل الأول. نعم. قال: هل الأرحام على النساء والرجال؟ الجواب يعني بالنسبة، هم يقولون الأرحام فيما يتعلق بالإرث هو شامل للرجال والنساء، شامل للرجال والنساء، وهم قرابة الشخص دون ورثته بالفرض ودون عصبته، فمن كانوا في المرتبة الثالثة فيقال لهم الأرحام. طيب، نعم، ايش تريد؟ يحصل هذا بين بعض الأسر أن الأموال تفعل ببعضهم الأفاعيل من التمزق والظلم والبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشخص يسدد ويقارن ما استطاع ويبذل ما يستطيع من بقاء الصلة، ولو قدم من ماله ما قدم لغرض الإصلاح هذا مطلوب. جئت بكتاب سأقرأ عليكم قصة ذكرتها هنا، ذكرتها الآن. هذا كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، من أحسن الكتب التي ألفت في باب الكبائر. وفيه بعض الأحاديث الضعيفة، وهذا المصحح المخرج يخرج أحاديث فقط ما حكم عليها. لو يسر الله بنسخة مصححة الأحاديث فيها فيكون هذا نافعا جدا. قال هنا: وقد حكي أن رجلا غنيا حج فأودع آخر موسوما بالأمانة والصلاح 1000 دينار. سمعتم ايش حصل؟ رجل أعطى آخر 1000 دينار وداعة، باعتبار أن هذا معروف عند الناس بالصلاح. هذا الذي أعطي له المال واستودع المال موسوم عند الناس بالصلاح. قال: حتى يعود من عرفة، فلما عاد وجده قد مات، فسأل ذريته عن المال فلم يكن لهم به علم، فسأل علماء مكة عن قضيته فقالوا له: إذا كان نصف الليل فأتي زمزم فانظر فيها ونادي يا فلان باسمه، فإذا كان من أهل الخير فسيجيبك من أول مرة. فذهب ونادى فيها فلم يجبه أحد، فأخبرهم فقالوا له: إنا لله وإنا إليه راجعون، نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار، اذهب إلى أرض اليمن ففيها بئر تسمى بئر برهوت، يقال إنه في فم جهنم، فانظر فيه في الليل ونادي يا فلان فيجيبك منها. فمضى إلى اليمن وسأل عن البئر فدل عليها، فذهب إليها ليلى ونادى فيها يا فلان فأجابه، فقال: أين ذهبي؟ قال: دفنته في الموضع الفلاني من داري، ولم أأت من عليه ولدي، فأتهم واحفر هناك تجده. فقال له: ما الذي أنزلك ها هنا وقد كنت يظن بك الخير؟ قال: كان لي أخت فقيرة هجرتها وكنت لا أحن عليها، فعاقبني الله تعالى بسببها وأنزلني هذه المنزلة. وتصديق ذلك الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحمه وأقاربه حسب الحال. شوف كان في كلامي من قبل: حسب الحال، حسب ما تستطيع، ما كلفك الله، إذا كنت لا تقدر. طيب، على كل مشهور أن أرواح أهل الخير، أن أرواح الأموات من أهل الخير عند بئر زمزم، وأن أرواح الكفار والفجار عند بئر برهوت، وهذه بئر برهوت في حضرموت. هذه قضية مشهورة ومذكورة في الكتب، ولكن لو يطلع الشخص إلى السماء ما قدر يأتي بدليل على صحة هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى برهان قوي وبرهان صحيح، وإلا فالأنفس عند ربها، والأنفس لها صلة بالأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا حال الأنفس، أنفس الفجار كما أخبر الله في أسفل سافلين من الأرض، وأنفس المؤمنين في أعلى عليين، وكما سمعت الاتصال بالأجساد حاصل. فهذا المفهوم أو التصديق بأن الأنفس في هذين الموضعين هذا لا يجوز القبول لهذا الكلام. نعم، اتصال بالتليفون من صلة الرحم، والدعاء من صلة الرحم، والسلام من صلة الرحم، والنصيحة من صلة الرحم، إلى غير ذلك.